إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا درس في العقيدة وقراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وهذا إمام من الأئمة، من أئمة المسلمين، جدد الله عز وجل به الملة ونصر به القرآن والسنة ونشر به أعلامهما وذب عن القرآن وعن السنة وعن علومهما، فرحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وموضوع هذا الكتاب موضوع جد مهم، لا سيما في هذا العصر والزمان، لأنه ضم ما بين دفتيه نصوصا من القرآن والسنة ومن آثار الصحابة فمن بعدهم في وجوب مخالفة المشركين من اليهود والنصارى ومن المجوس وغيرهم. وهذا الأمر في هذا الزمان من الأهمية بمكان، لاختلاط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب وتداخل الحابل بالنابل والحق بالباطل. فموضوع الكتاب وهو وجوب عدم التشبه بالمشركين من الأهمية بمكان. وقد تقدم شرح شطر من الكتاب، وعودت الإخوة الحاضرين على صياغة محتويات المجلس الماضي على طريقة السؤال والجواب، أولا لتقريب وتنظيم المادة العلمية واستحضارها، فإن العلم ما قل وقر وإذا لم يذاكر فإنه سيفر، والله المستعان. السؤال 76 بعد 500، بين يدي 7 أسئلة و7 من الجوائز، وهي كتب في توحيد رب العالمين. هذه الكتب إذا حملتها من أرض الحرمين احتفظ بها في قلبك قبل مكتبتك، وضعها في حقائب سفرك في حقائب قلبك قبل أن تضعها في حقائب سفرك، ولو كره الكارهون في بعض البلدان التي يحارب فيها التوحيد وأهل التوحيد، فإن الحق واحد، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، الباطل شعب وطرق، والحق واحد وهو الصراط المستقيم كما قال رب العالمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السؤال 76 بعد 500، هذه 7 أسئلة لمراجعة المجلس الماضي. كيف رد ابن تيمية على من يستدل بحديث صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء؟ إيش يوم عاشوراء؟ زائر الكريم، إيش المراد بصيام يوم عاشوراء؟ يعني صيام العاشر من المحرم، هذا صيام يوم عاشوراء. كيف رد ابن تيمية على من يستدل بحديث صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء على أنه صلى الله عليه وآله وسلم موافق لأهل الكتاب، فكيف يقال خالفوهم؟ كيف تقول خالف المشركين وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء بالمدينة سألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام فنحن نصومه شكرا، فصامه صلى الله عليه وآله وسلم. كيف رد ابن تيمية؟ رد من وجوه عديدة أسردها ثم أطالبك بها. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بدأ صوم يوم عاشوراء حين سأل اليهود فيقال وافق اليهود، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشأن قريش تصوم يوم عاشوراء، يصومه قريش وصامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة. ثانيا لم يكن أصل صيامه صلى الله عليه وآله وسلم موافقة لأهل الكتاب، بل وافق ما كان يقوم به تقوم به قريش من الصيام، فلا يقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلد أهل الكتاب في صيام يوم عاشوراء. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بموسى منكم؟ ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع وعلم أن اليهود تصوم يوم عاشوراء شكرا لله لأن الله نجى موسى في هذا اليوم؟ ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بموسى عليه الصلاة والسلام منكم؟ معناه تأكيد لصيام يوم عاشوراء، فلئن كان اليهود تصوم عاشوراء لأنه يوم نجى الله موسى، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن صمنا ونؤكد على صيامه لأننا أولى بموسى عليه الصلاة والسلام منكم، فأهل الإيمان والإسلام والتوحيد أولى بأنبياء الله ورسله من الذين وقعوا في الشرك فقالوا عزير ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال يوضح ذلك أنه قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه، شرع أو شرع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء. سؤال: كيف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء؟ جواب: بضم صيام التاسع من المحرم إلى العاشر، فيكون سنة تمناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السنة فيها مخالفة لصوم اليهود لأنهم يشتركون مع المسلمين في صوم يوم عاشوراء. إيش وجه المخالفة؟ تمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم يوم التاسع، ولذلك كان ابن عباس يأمر أمرا ويحمل الناس حملا إذا سئل عن صوم يوم عاشوراء، يقول للسائلين صوموا التاسع وصوموا العاشر. لماذا؟ مخالفة لليهود. السؤال 77 بعد 500: كيف أجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن يستدل بحديث ابن عباس وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؟ ابن عباس ينقل هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، كيف أجاب ابن تيمية؟ أجيب فتجيب، أجاب بأن هذا الاتفاق كان متقدما ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك. سؤال مرة ثانية، ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، كيف أجاب ابن تيمية بمن يستدل بهذا الحديث على ألا يقال خالف المشركين من اليهود والنصارى؟ الجواب: كان متقدما والأمر بالمخالفة متأخر، بل هو منسوخ. الأمر بالموافقة أو محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للموافقة منسوخ بأمره صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة المشركين، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم خالف المشركين، خالف المشركين. السؤال 78 بعد 500، مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى بمثال لنسخ موافقة أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم، أذكر المثال ووجه الدلالة منه. المثال الجواب، انتبه للجواب، هو حديث ابن عباس نفسه، ففي نهايته أو منتهى: فسدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناصيته، أي شعر ناصيته، شعر رأسه في مقدمة رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فرق بعد، فرق شعره بعد، قال: ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، وكان من الشروط على أهل الذمة ألا يفرقوا شعورهم. عرفنا الجواب لهذا السؤال. السؤال مرة أخرى، مثل ابن تيمية بمثال لنسخ موافقة أهل الكتاب وبالأمر بمخالفتهم، إيش المثال؟ المثال سدل الشعر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ أمره يسدل شعره على مقدمة رأسه، ثم بعد ذلك فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعره، ولذلك قال: ولذلك صار فرق الشعر شعار المسلمين، شعار المسلمين. واحد يجيب مرة أخرى، إيش معنى السدل وإيش معنى الفرق وما هو أول الأمر وما هو آخره؟ ها نعم يا شيخ. سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعر ناصيته، ثم بعد ذلك فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناصيته، فالفرق هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 79 بعد 500، شرع الله لنبيه في أول الأمر استقبال بيت المقدس، استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب، موافقة لأهل الكتاب، فهل تصلح هذه الموافقة في أول الأمر لهم أن تكون دليلا على موافقتهم والتشبه بهم؟ يعني مثل هذه قد قيلت في القديم، لكنها شبهات قد تنبش في هذا الزمان والعصر، لا سيما ممن يوصفون بكونهم إسلاميين مفوهين فصحاء بلغاء، وقد يكونون من العرب فيفلسفون القضايا ويحولون الحق إلى باطل والباطل إلى حق كما ترون وتسمعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلربما يأتيك واحد بهذه الشبهة متفرنج مبطل لأحاديث الموافقة، النهي عن موافقة المشركين، بمثل هذه الشبهات، يقول: كيف تقولون لا تتشبهوا بالمشركين ورسول الله والمسلمون، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون استقبلوا بيت المقدس في أعظم عبادة من العبادات في صلاتهم، فكيف يجاب عن هذا؟ الجواب، انتبه وسأطالبك به، لا يصلح الاستدلال بموافقة أهل الكتاب في الاستقبال للمسجد الأقصى. لماذا لا يصلح؟ لأن ذلك الحكم قد نسخ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باستقبال إيش؟ باستقبال الكعبة المشرفة. وأخبر جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، أخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم قالوا وسيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. فالهدى هدى الله عز وجل، وهذا أمر منسوخ، فما يصلح للإنسان أن يبطل النهي عن التشبه بأهل الكتاب وبالكفار والمشركين بحجة أنهم كانوا يستقبلون، كانوا يستقبلون، هذا أمر منسوخ يا شيخ، كانوا، فزال هذا الحكم ونسخ. من يجيب مرة أخرى عن هذه الشبهة؟ إن قال قائل ليش تنهون عن مشابهة المشركين ورسول الله وافق أهل الكتاب في استقبال المسجد الأقصى؟ الجواب: أمر منسوخ بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستقبال الكعبة المشرفة، باستقبال الكعبة المشرفة. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. حينما نزلت عليه آيات النسخ صلى الله عليه وآله وسلم آمر باستقبال الكعبة، حتى إن قادما قدم على أهل قباء وهم في صلاة الفجر متوجهون للمسجد الأقصى، قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر باستقبال الكعبة، ألا فاستقبلوها. استقبلوها مباشرة، ما قالوا لا خبر أحد. الآن يتفلسف بعض الناس: لا أخبار الأحد ما نقبلها. هذا شيء ما كان على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أثبت علما وإن درس متنا، فكل متن وكل علم مخالف للقرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة فإنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وما تعبدنا الله عز وجل به. السؤال 80 بعد 500: ما الذي تضمنه؟ في أحد أجاب: ما الذي تضمنه قول ابن عباس رضي الله عنه: صوم 9 والعاشر وخالف اليهود؟ هذا تقدم بصيغة أخرى، الآن هذه صيغة أخرى. ما الذي تضمنه قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: صوم 9 والعاشر خالف اليهود؟ تضمن سنتين. ها، تضمن سنتين. نعم يا شيخ، السنة الأولى إيش يقول الشيخ أحمد؟ تضمن صوم يوم عاشوراء وصوم اليوم الذي قبله 9. طيب، السنة الثانية تضمن بضم 9 إلى 10 وتمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لئن عشت من قابل لأصومن 9. تضمن إيش؟ نصوم 2، 9 و10، تضمن إيش هذا الحكم في ضم 9 إلى 10؟ ها، مخالفة اليهود، مخالفة اليهود. نعم. السؤال 81 بعد 500: كيف جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين النصوص الواردة في التشبه باليهود والنصارى وبين مخالفتهم وعدم التشبه بهم؟ كيف جمع فيه؟ يحب موافقة أهل الكتاب صلى الله عليه وآله وسلم، ثم من بعد خالف المشركين. كيف جمع ابن تيمية رحمه الله تعالى بين الأمرين؟ كان متقدما، بل جزم بأنه منسوخ، وما ورد من أحاديث في مخالفة المشركين فهذا متأخر، بل يراه ناسخا، بل يراه ناسخا للموافقة. فالمخالفة ناسخة لأحاديث الموافقة. طبعا هذا الكلام كله سائغ لمن؟ لمن هو من أمثالكم، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن حكم في نفسه وفي أهل بيته وفي أسرته وفي حيه وفي مجتمعه وفي بلده كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتلذذ ويستعذب مثل هذا الكلام المضمن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أولئك الأقوام الذين أقصوا الإسلام من واقع الحياة فلا كلام، قال حكم مدني حكم ديمقراطي ما نريد، أبعدوا القرآن أبعدوا الإسلام، تخلف رجعية. أولئك الرجعيون لأنهم رجعوا عن الله إلى الوراء ولم يحكموا شرع الله على أرض الله، والواحد منهم قد يهلك قد يموت قد يغرق، قد تنزل عليه البروق والصواعق من السماء والسيول والتسونامي في اللهو واللعب، الألوف جرفهم الموج وبيوتهم وشاليهاتهم واستراحاتهم وعريهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن ربك لبالمرصاد، لا يغتر أحد بقوته ولا بطول قامته وهامته، فإن ربك لبالمرصاد، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا والمسلمين أتقياء متقين. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي وهو 88 بعد 500، ما تعليل موافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكتاب في أول الأمر؟ انتبه، كلام جد مهم وخطير، وما سيترتب عليه من تقرير لابن تيمية رحمه الله تعالى. ما تعليل موافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين لأهل الكتاب في أول الأمر، ثم النهي بعد ذلك عن موافقتهم والتشبه بهم؟ في علة، فيها لطافة وفيها فائدة علمية. ها جواب، موافق من قومه؟ كفار قريش أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفتهم في المبدأ والمنتهى، وفريضة الحج التي وفقكم الله فأديتموها في كثير من مواطنها مخالفة رسول الله للمشركين صلى الله عليه وآله وسلم. في تلبيتهم كانوا يشركون إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يذبحون بأسماء منات والعزة واللات، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الذبح ما ذبح باسم النبي ولا باسم الولي ولا باسم سيدي فلان، قال بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني. الآن تسمعون عجيب عجائب وغرائب في الأضرحة وعند القبوريات، باسم الولي باسم النبي باسم سيدي فلان، سبحان الله. فإن قلت يا شيخ وحدوا يا مسلمون آمنوا، قال لا، نحن ما نعبد الولي، نحن نعبد الله، لكننا نتقرب إلى الله بشفاعة الولي. إيش الفرق بين هؤلاء وبين مشركي قريش القائلين مع عبادتهم للأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ وحد، لا تقول علماء البلد ولا حاكم البلد ولا رئيس البلد، ستدخل في القبر وحدك وتحشر إلى ربك وحدك وتمشي على الصراط وحدك بإيمانك واعتقادك وعملك. انتبه لهذا، ما في أحد يقلد غيره يقول والله إنا وجدنا آباءنا على أمة. ها، ولكن قل سبحان الله، أنا قرأت كتاب التوحيد، لا إله إلا الله، يقول دعاء غير الله شرك، ونحن 40 سنة 50 سنة ونحن مشبعون بأنه لا طريق إلى الله إلا عن طريق الولي. ومن اللطائف، خذ هذه اللطيفة، صديق حسن خان أحد علماء الهند له كتاب سماه الرحلة الصديقية في حج بيت الله العتيق. تعرف استغرق كم من يوم ما خرج من الهند من بومباي إلى أن وصل إلى مكة؟ تعرف استغرق كم؟ ثمانية شهور، ثمانية أشهر رأى فيها الموت. شوف الآن كم نحن، كم يستغرق الأمر، ومع هذا لو تأخرت الرحلة تأفف وتضجر ونفرزة وعصبية وغضب وسب وشتيمة، ما هذه أخلاق الحجاج ولا أخلاق الزائرين لصاحب الخلق العظيم الذي قال ربه فيه وإنك لعلى خلق عظيم. صديق الشاهد صديق حسن خان قال لما اقتربنا من ميناء جدة قال لعبت بالسفينة الأمواج وشاهدنا جسما كبيرا وإذا بربان السفينة، قال ترى هذا جبل وتوشك سفينتنا أن ترتطم بالجبل. تشهدوا، قولوا أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأمواج تتلاعب بالسفينة وكادت السفينة أن ترتطم بالجبل والريح عاتية، قال تشهدوا. قال الشيخ صديق حسن خان وهو عالم من العلماء قال في تلك اللحظة سمعت أمورا منكرة من الركاب زادوا فيها على شرك المشركين الأولين. إيش سمع صديق حسن خان؟ سمع الركاب بدلا من أن يقولوا يا الله يا الله يا مغيث يقولون يا عيدروس يا عيدروس أغثنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال والله لو غرقوا لكانوا مستحقين للغرق، لأن المشركين كما وصفهم رب العالمين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهؤلاء مشركوا هذه الأمة إذا ركبوا في الفلك وداهمهم الخطر قالوا يا جيلاني يا بدوي يا زينب يا عيدروس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرك المشركين. فاق شرك هؤلاء الناس شرك الأولين من المشركين. كيف فاق شرك بعض على قلة المعاصرين شرك المشركين الأولين؟ بسم الله. نعم يا شيخ ابدأ بالمشركين الأولين، كانوا يعني عند الشدة يلجؤون إلى الله، والمشركون في هذه الأمة في الرخاء يتوجهون لغير الله وفي الشدة يتوجهون لغير الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذه العقيدة، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة نبيكم. الأقوام على تقليل قلة يعتقدون ويعتنقون غير هذا الاعتقاد، أليس ذلك كذلك؟ أليس ذلك كذلك؟ القبور، الأضرحة، المشاهد مملوءة بالطائفين والذابحين والملتجئين والمستغيثين والمستجيرين والمنبطحين على بطونهم، الزاحفين كالسلاحف وكالدواب على بطونهم إلى أصحاب القبور. وصدق الله العظيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا ومشركون. أنا أعلم قد يصادف الكلام شيخ طريقة، الآن هذا وقت التوبة، والتوبة لا تحتاج إلى أن تقف في وسط الناس تقول أنا من التائبين عن شرك المشركين، بينك وبين رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أستغيث إلا بالله، لا أدعو غير الله، لا أستجير إلا بالله، الله هو النافع الضار السميع القريب المجيب. إيش الشيء المشروع؟ يا ربي شفع في نبيك، مه يا رسول الله مدد، يا رسول الله شفاعة. هذا شرك، شرك. وعند الموساد والصهاينة يقولون لك لا ما هو شرك، ما دمت تستجير برسول الله وبالولي ليس هذا شرك، وتبغى كمان فلوس خذ هذه فلوسها، احشي جيبك بالفلوس. ليش؟ لتضرب الأمة المؤمنة الموحدة من الأعماق. وهابي، أنا أحب الرسول، هذا وهابي ما يحب الرسول، اقتلوه أبعدوه اضطهدوه. شوف طلابنا الذين يدرسون عندنا يدرسون إيش؟ خذ المناهج الآن في النت، مناهج الجامعات في هذه البلاد المباركة، خذها وتفحصها حرفا حرفا وكلمة كلمة. حتى تدرك من فين جاءتنا شائعة الوهابية، وهابية وهابية وهابية، طابور خامس لا يحبون الرسول، مذهب جديد منشق. يا شيخ، تعرف أن من شيوخ محمد بن عبد الوهاب من هنا عندما جاء في المدينة؟ من شيوخه محمد حياة السندي الهندي، من شيوخ محمد بن عبد الوهاب محمد حياة السندي الهندي. إيش جمع هندي مع نجدي؟ عقيدة القرآن والسنة، تجمع من في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها، وتفرق بينهم. والله لن يتوحد المسلمون ما داموا متفرقين في الاعتقاد والإيمان والتوحيد، أليس ذلك كذلك؟ لكن الهداية بيد الله، فنسأل الله أن يهدينا. وربنا هو القائل يا عبادي في الحديث القدسي الصحيح، هو القائل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا في من هديت. الجواب: لأن المسلمين كانوا في أول الأمر ضعفاء، لم تشرع المخالفة لهم لأنهم مستضعفون بين ظهراني المشركين. قال: فلما كمل الدين وعلى وظهر أمروا بمخالفة المشركين. طيب إيش يترتب على هذا؟ الآن نأتي لكلام غاية في النفاسة، يفهم على وجهه فتفهم مسألة التشبه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، آخر الكلام. نعم، قال: وسبب ذلك، الصفحة الثانية، في الصفحة الثانية والثمانين بعد المائتين، قال: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع بذلك. طيب، قال، نتقدم سطرين، قال: ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب، شوف، في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره على أي شيء يرجع الإشارة لأي شيء، الإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا فيه فائدة علمية أصولية في أن الإجماع المعتبر هو ما كان على عهد الصحابة أو بداية من عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بدليل قوله: كمل ظهور هذا الإجماع، كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار أي الظاهر وفي الهدي والدل والسمت. هذه الأنواع للمخالفة تدور بين الوجوب وبين الاستحباب كما سيمر بنا. قال: وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد. كالجهاد، مجاهدة المشركين إذا قوي المسلمون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن مع الضعف، يعني بلا ريب أنه ليس من العقل أن يقول الإنسان: أين الجهاد والناس ضعفاء، ضعفاء أولا في عقيدتهم وضعفاء أولا في بلدانهم وأوطانهم. قال: وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم. هل يدخل ضمن كلام المؤلف في وصف ضعف المسلمين عندما كانوا بين ظهراني المشركين في المرحلة المكية بمكة؟ نعم. قال: فلما كمل الدين وظهر وعلى وقامت دولة الإسلام، وقامت دولة الإسلام، أين قامت دولة الإسلام الأولى؟ في المدينة. أين قامت دولة الإسلام الأولى؟ أنا أبطئ في الكلام لأنها سنة النبي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم أولا وليس تفاصحا. والأمر الثاني ليفهم الناس حتى لا ينقلب الفهم عليهم. فنحن إن شاء الله نلتمس الأجر أجر كالمجاهدين في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله ولو لمجلس واحد. انتبه لهذا، فلرب مجلس يسمع فيه ما لم يسمعه طوال عمره، يستقيم على شريعة ربه، يرجع إلى الله، يقوى إيمانه. والهدى ليس هدانا ولا هو في كلماتنا ولا في جهودنا، وإنما الهدى هدى الله، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: لا هدى البشر، فاللهم اهدنا. قال: لم تشرع لهم المخالفة، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع بذلك. إيش شرع بذلك؟ عدم موافقتهم شرعت مخالفتهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين، خالف المشركين. لاحظ الآن مسألة مهمة. قال: ومثل ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى: ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. نعم، انتبه للكلام، الكلام هذا قد يفهم خطأ فينقلب الأمر إلى ضده. يقول ابن تيمية الآن إيش الذي قعده لنا ابن تيمية رحمه الله؟ قال: عندنا نوعان من الأحاديث، أحاديث بموافقة أهل الكتاب وأخرى بمخالفة أهل الكتاب. قال: النوع الأول متقدم، والنوع الثاني في الأمر الذي يدل على وجوب مخالفة المشركين متأخر، بل جزم بأن هذا نسخ هذا، بأن المتأخر نسخ المتقدم. انتهى تقرير هذه القاعدة، استوعبناها يا إخواننا؟ بلاش أجري عليكم ما أجريه على الفصول فيما يتعلق بالجواب بالقوة، لأنه قد يكون فيه نوع من الإحراج، لكن بس أريدك أن تنتبه لي، لأن المسألة مسألة اعتقاد. مثل ذلك اليوم، مثل إيش؟ نتكلم عن إيه نحن؟ مثل إيه؟ نتكلم عن التعليل للقول بالنسخ وأن الموافقة متقدمة وأن المخالفة متأخرة. يقول: مثل هذا لو أن المسلم بدار حرب، دار حرب أهلها يحاربون الإسلام والمسلمين. قال: أو دار كفر، كفار لكن غير محاربين. كم دارا ذكر؟ دار حرب الحرب فيها علانية، ودار كفر لكنها غير دار حرب. طيب، لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، هذا قد يسمعه بعض المتفلتين المتسيبين الذين ارتموا في أحضان الكفار والمشركين، يقولون: والله الحمد لله أننا وجدنا مثل هذا الكلام. ابن تيمية إيش يقول؟ يقول: مثل ذلك لو أن المسلم بدار الكفار دار حرب أو غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر. الحمد لله، الحمد لله. فهمت من كلام ابن تيمية؟ لاحظ الآن، لاحظ كيف يفهم هذا، كيف يفهم هذا، كيف يفهم هذا الإسلام. وثمة موضوع مهم، نصوص من القرآن والسنة فهمت في أوساط المسلمين خطأ فأوقعت انحرافا في الاعتقاد. هذا يا عيني على القرآن، أحفظ القرآن وأحفظ السنة، وعندما يأتي يفهم، يفهم فهم غربي استشراقي يهودي نصراني علماني راديكالي لنصوص القرآن والسنة. عند القرآن قرآن وسنة، لكن الفهم كيف؟ الفهم كيف؟ الفهم الصحيح فهم واحد. إيش هو هذا الفهم؟ فهم شيوخ الطريقة عندنا في البلد، لا شيوخ الطريقة عندك في البلد، ها فهم من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ للنصوص المتكاثرة في القرآن والسنة، ومنها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. القرآن من نقل، من نقله إلينا؟ الآن أنا أستنطقك لتجدد اعتقادك، ومن اعتقادك بغضك لمن لا يعتقد هذا الاعتقاد. من الذي نقل إلينا القرآن؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. من الذي روى لنا السنة؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. على رأس سبيل المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا كيف نطبق فيه الحب والبغض؟ نحب هذه القاعدة ونحب أهلها وهم أهل الإسلام وأهل الحق، ونبغض من يغمز ويجرح ولو كان في بلداننا وأوطاننا. من يغمز ويجرح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال هذا رجل مثقف خطيب جمعة مفوه، إلا أنه إذا ذكر معاوية وذكر عائشة وذكر طاح فيهم جرح وتكفير. أنت تحضر الجمعة؟ أنت تشهد الجمعة في هذه بهذه التخبطات الاعتقادية؟ يا شيخ استغفر الله، ما في مشكلة بعد رجوعك من الحج اشهد الجمعة وهو يسب الصحابة. بعد الجمعة قل له تعال يا شيخ، أنت تسب ديننا، أنت تطعن في عقيدتنا، أنت تطعن في سلفنا، سلفنا أعز على في قلوبنا والله من آبائنا وأمهاتنا. تب إلى الله، تب إلى الله، لأن الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن تراجع وإلا فإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لا تقل الديمقراطية تقتضي أن نسمع من أذن ونسمع رأيا آخر من أذن. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب يمتلئ بسب الصحابة، والله ما هو قلب حي، قلب مؤمن موحد، ويجلس يقول والله نعم هو يسب الصحابة، لكن سبحان الله هيبة، هيبة طوله مترين ونصف في متر، وكلامه كلام عربي فصيح غير ذي عوج، معوج، هو أعوج، كلامه غير ذي عوج، لكنه والله هو رأس العوج ورأس الانحراف. صحابة رسول الله ما حد يسبهم، صحابة رسول الله ما حد ينتخصهم رضي الله عنهم، شهد الله لهم من فوق سبع سماوات وهو مستو على عرشه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه مسألة ما فيها مفاصلة، ما فيها مفاصلة. من سب الصحابة في مسجدنا ما له حظ في منبرنا، ولا في توجيهنا، ولا في خطبة جمعنا، ولا في شهادة أعيادنا. رجل بعيد كل البعد عن الإسلام، كما قال أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، إذا رأيت أو سمعت الرجل ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، زنديق، زنديق، زندابست، يعني مارق ملحد، ما في كلام ثاني، ما في كلام ثاني. طبعا اللي ما يحكم بشرع الله قال لا لا لا لا لا لا لا، كلام وهابية، كلام وهابية، وعند الله تجتمع الخصوم. لكن أنت احمل شيئا في قلبك إن شاء الله وقد لبيت لرب العالمين وقلت في عرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مقتضاه أني أحب في الله من أحب الله وأحب رسول الله وأحب صحابة رسول الله، وأبغض في الله من أبغض الله وأبغض رسول الله وأبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، بل قد يستحب أن يشاركهم يعني يشارك المسلم المشركين في هديهم الظاهر. أنتزع لك نصا عن أحد علماء الاعتقاد في هذه البلاد المباركة معالي الشيخ صالح الفوزان، لأن الموطن موطن عسر وقد يوقع عسرا وفهما عجلا. انظر إلى معالي الشيخ صالح الفوزان إيش علق، قال يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، قال فيما ليس من شركهم. ما هو يدخل الكنيسة يوم ليدخل المسجد يوم وعلق مئذنة في عنق النصراني واليهودي واليوم التالي وعلق صليب، لا لا لا لا، هذا ما هو كلام ابن تيمية ولا يمكن أن يقرره موحد عالم مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى. في هديهم الظاهر قال الشيخ الفوزان فيما ليس من شركهم ومحدثاتهم وبدعهم. ليش يا معالي الشيخ حضوريا لو كنا بين يديه ويشرفنا أن نتتلمذ عليه وأن نكون جالسين بين يديه؟ لماذا؟ قال تألفا لهم من ناحية، تألفا لهم من ناحية، ولأجل أن يسلم من شرهم من ناحية أخرى. لكن إيش الذي يدخل كلام ابن تيمية؟ ما هو المتعلق بعقيدتهم ولا المتعلق بخصائص عباداتهم ولا المتعلق بتخريفهم وأساطيرهم في عقائدهم، ولكن المتعلق بأشياء ظاهرية. يعني يلبسون مثل ألبستهم، يعني تكون في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتلبس جلابية قد تروح فيها، لأنهم أظهروا العداوة للحجاب، قطعوا الحجاب واعتدوا على النساء في الشوارع. هذا ديمقراطية، هذه ديمقراطيتهم. لمن يأتي الأمر إلى الإسلام والمسلمين قالوا مزقوا الحجاب، أبعدوا المساجد، ما في مؤسسات دينية ولا جامعات شرعية، تخلف، رجعية، ديمقراطية، ديمقراطية، حرية. يعني ديمقراطية مع اليهود، مع الصهاينة، مع النصارى، مع المجوس، مع الهندوس، مع البوذيين. لما يجي المسلمين قال ما في ديمقراطية. هذا كما يقال حكم قرقوش، حكم جائر يدل على فساد هذا النظام وهذا التوجه في تحكيم غير شرع الله عز وجل. فانتبه لهذا، كلام ابن تيمية يعني في أمور ظاهرية ما تؤثر. البس ألبستهم لتتقي شرهم ولتنال خيرهم، ولعل الله عز وجل أن يهدي بك رجلا، ولأن يهدي الله بك رجلا منهم خير لك من حمر النعم. ولا تفعل كما فعل بعض الناس، إن صحت القصة، أراد بعض الغربيين أن يسلموا، فمن جهل هؤلاء الذين يريدون إسلام هؤلاء الكفار إيش قالوا؟ قالوا إن أردتم أن تسلموا ترى الإسلام في ختان. قالوا ختان إيه؟ استغفر الله، ختان إيه؟ نحن هاربين من المثلة والتمثيل وبعدين تمثلون بنا؟ لا نريد إسلاما يا شيخ. هذول جهل جهل جهل. أول شيء تدعوهم إلى الإسلام شهادة أن لا إله، اشهد قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهينا. لكن أول ما تفاجئهم بالختان تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال لا بأس بموافقتهم في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية. مثل ماذا؟ قال من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. أيضا علق الشيخ الفوزان في هذا المقام فقال: فحينئذ يباح له أن يتظاهر بشيء من عاداتهم وتقاليدهم، مو من عقائدهم، انتبه لا تغلط، مو يتظاهر يعني يظهر شيئا من عاداتهم وتقاليدهم وليس من عقائدهم لأجل أن يسلم من شرهم. طيب فعله هذا إيش له قاعدة أصولية؟ قال: يكون فعله هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، الضررين لدفع أعلاهما، لأنه لو عاش يلبست زي هذا بين ظهرانيهم يضرونه وقد يعتدون عليه وقد يأخذون ماله ويهتكون عرضه، فهو يوافقهم في الهدي الظاهر لهذه المصالح لا بأس بذلك. قال: فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة إن كان في بلد من البلدان الإسلامية ويتمكن من إقامة شرع الله عز وجل وإظهار العبادات، فإيش الداعي أن يتشبه بهم في هديهم الظاهر وأن يقلدهم فيه؟ ما في ضرورة ولا في حاجة. قال: وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان، انتبه العبارة فيها تقديم وتأخير ومعناها هكذا، تقدير المعنى هكذا: وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف الزمان والمكان، ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا أن الموافقة من الأحاديث كانت متقدمة، كما قال ابن عباس يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه، وأن المخالفة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم خالف المشركين، ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا ولا تعارض، لله الحمد والمنة. قال: الوجه الثاني لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، إيش الوجه الثاني؟ في الجواب عن إنكار التشبه مع قول ابن عباس كان يحب صلى الله عليه وآله وسلم موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. يقول الوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم، لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه، فأما نحن يعني بادئ ذي بدء فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم، لا من أقوالهم ولا من أفعالهم بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة عن الإسلام، يعني من صرح وقرر وقعد أنه يستحب موافقة أهل الكتاب يقول ابن تيمية فقد خرج عن دين الأمة. إيش دين الأمة الذي استقر عليه الأمر؟ خالف المشركين من قبل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من هم؟ اليهود. الضالون من هم؟ النصارى. سفيان بن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنهم يعلمون ما يعملون، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، يتوسلون يدعون يستغيثون يتعبدون بغير هدى من الله ولا كتاب ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشرطان الأساسيان في قبول العمل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكون مخلصا لله رب العالمين لا شريك له. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك الطاهر فاجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والكلام في الغد إن شاء الله سيكون بدلا من مصطلح الحديث سيكون في الزيارة والله أعلى وأعلم.